جوهره يسوع المسيح حامل كل الأشياء بكلمتي قدرته حامل كل الأشياء بكلمتي قدرته صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا يسوع المسيح نهى مجد الله صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا يسوع المسيح بهاء مجد الله يسوع المسيح رسم جوهره يسوع المسيح حامل كل الأشياء بكلمتي قدراته حامل كل الأشياء بكلمتي قدراته صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا الله صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا